طير المحبة. من سمع قولي يدول القلب ساري. يما يما يما ردي علي يما، ارجع يما يما يما. تجثو الهموم على الفؤاد فيبقى صدؤها وأثرها كالقروح المؤلمة، فتنتزع الروح وتسهر العينين، وما ذاك إلا لفقد الحبيب ورحيل الأنيس. من سمع قولي يدول القلب ساري، والحقيقة كل هم ما تليني. من سمع قولي يدول القلب ساري، والحقيقة كل هم ما تليني. أكتب الفرقة على لوح الليالي، وارسم البسمة على روح السنين. غربت الدنيا بها يكتب مقالي، والدموع اشتات والعطرة تجيني. تتفي دنيا حلاها لزوالي، بين سجات القهر واحلام عيني. راح منه يرسم ايام المعالي، راح عنا بين غصات الحنين. ما سوى بقى في ضمير الكون صالي، حسرة الماضي على الهم الثخيني. والله إن القلب تصلاها صوالي، والهموم اللي توارت تبتلي. من عقب ما هون في الحبل الوتيني، ما بقى لي غير سجة الخيال في زمان ما لتعتيم الحزين. يالله إني طالبك يا ذا الجلال، تغفر الخل غدا قبره رهيني. تدخل الجنات عدن ما تبالي، يا سميع يا مجيب يا معيني. تدخل الجنات عدن ما تبالي، يا سميع.